ايوه هذا يوجعنا اليوم الالم هذا مره شديد هنا. يلا اقرا اصحاب الجوالات. شيخنا والوالدين قال مصنف رحمه الله تعالى في اركان النكاح ذكر الاستاذ الولي فلا ولايه لامراه صبي مجنون. المراه لا يجوز لها ان تلي النكاح. اي مقصد المراه لا يجوز لها ان تلي النكاح ولا ان تتوكل فيه. النكاح ولايه والولايه تكون للرجال. ما فلح قوم ولوا امرهم راح. ايوه ولا بد ان يلي النكاح رجل، اما الصبي لا يجوز ايضا ان يلي النكاح. نعم ايوه ها المجنون ايضا لا يجوز ان يلي النكاح. مجنون كيف يلي النكاح؟ مجنون نعم لا مجنون ولا صبي ولا امراه. الرقيق ايضا لا يجوز ان يلي النكاح الرقيق. ايوه الرقيق ايضا لا يصح. الرقيق لا يصح ان يلي النكاح نعم الا بالايجاب ممكن مش مانع. ايوه بالقبول يقول قبلته ما فيش مانع، اما بالايجاب لا. ايوه الكافر لا يصح ان يلي مسلمه. اذا كان المراه مسلمه الكافر قالوا لا يجوز ان لا يكون وليا لها. بعضهم ذكر ان ابا سفيان زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابو سفيان. الذي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ابو سفيان. في صحيح مسلم. ها؟ ايه. ام حبيبه. ام حبيبه. لكن اصحاب السير يقولوا ان الذي زوجه زوجته ابن الحبشه. فقدموا اقوال اصحاب السير على صحيح مسلم. ايوه قالوا ضعيف ايوه وان كان من صحيح مسلم قالوا ايوه. ومن قال في الالباني باقي ما ادري الالباني ما ادري ايش قال. من ثاني قال في ما ادري الفاسق هذه ما ادري فيها شده. هذه لو قال ان الاب اذا كان فاسق لا يلي امر ابنته ما يتزوجها، ما استطاع احد زوجها بعدين. اذا قلنا ان الفاسق الان لا يصح ان يزوج ابنته من هذا العدل ما بيصح زواج بعد ذلك. هذه فيها شده شويه، لكن اختلفوا برضه في العدل. يعني من صلح اكثر اعماله فهو قالوا عدل، من كان اكثر اعماله صالحه فهو عدل. السفيه يعني المحجور عليه يقول الشفع، لانه حكموا على عقله الشفع على كانه مجنون. الحجر اما على المال واما على العقل، فهذا حجروا على عقله حين كان سفيها فجعله محبول هذا ليس له عقل. نعم ولا تفكر مختل النظر. لابد ان يكون ولي نظر، عنده نظر، جاء يتزوج بنته او اخته يعرف هذا الرجل من، ليش لماذا جعلت الولايه له، يعرف ان هذا الرجل اهل للبنت او ليس باهل. ما يجي له واحد مصلح معرقص بلص قال والله على بشو ها ما لا بين جاي يكحله ومشى. لابد يكون عنده اهل عنده نظر. هم قالوا لا تعطى المراه الولايه فلان عجبها يقول تعال تزوجني لانها ضعيفه، واحد يجيب لها كلمتين حاليتين هكذا خلاص اثرها. ها انا بموت فيك وانا ويكذب. لكن الولي عارف يخبر الرجال، يعرف الرجال، يعرف من هذا ويعرف من هذا، فأعطيت الرجل دون المرأة. المرأة ليس لها وجه نظر. نعم ولا يضر العمى عادي، قد يكون شخص أعمى ما فيش مانع، لأنه هذا ليس شرطا أن يكون واليا، لكن الشرط أن يكون في الشهادة. الأعمى أن يكون شاهد هذا يكون نقص، الشاهد لابد أن يكون بصير. أيوة ويالي الكافر ايوه اذا كان الكافر هذا يتزوج ابنته وهي ذميه يجوز للرجل ان يتزوج ذميه يهوديه ونصرانيه يجوز. فاذا اذا كان الكافر هو والدي يكون ماكش معنى لانها اصلا قضي كافرة وكافر ماكش ما جازها الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولا يليها المسلم إلا السيد في أمته والسلطان بنسائه. ها ها. ولا يليها المسلم إلا السيد في أمته والسلطان بنسائه. إيش ولا يليها؟ ويلي الكافر ومولته الكافرة. ولا يليها المسلم. ولا يليها يعني إيش ولا يليها الشر؟ أعيد الكلام من قبل. ويلي الكافر موليته الكافرة. يليها يعني يجوز أن يليها. أيوة. ولا يليها المسلم. المسلم لا يلي الكافرة يعني. نعم. أيوة. نعم. بيها وروحي عند آلة روحي يعطينا يعطينا قول باب اللي بالطريق خلاص قول باب بيجيك الآن يلا السلام عليكم صدق البلد في البيت شغلة شغلة شغلة صغار طلعا في البيت خلاص أيوة ولا أيوة إلا السيد يعني في الولاية يقول في أمته يعني الولاية هذه يقول الكافرة إذا بس كيف يعني إذا كان بنته كافرة يعني لا يزوجها الكافر يعني أصلا لا يزوجها ما فهمته ما فهم شو يقول جدعان الله عليهم لا بس هذه كافرة لا بس هذه كافرة وزوجها وأبوها مسلم أيوة ولا يليها المسلم إلا السيد في أمته والسلطان لأنه هنا في الولاية العامة يعني أيوة في نساء أهل الذمة يقول إلا السيد وإلا السلطان في نساء أهل الذمة فيزوجها السيد ولو فاسقا وكذا ليس ولي الأمر نعم هذا يقصد فيها يعني أنه الولي لابد أن يكون عدلا ولا يصح أن يلي وهو فاسق إلا السيد في أمته إلا السيد في أمتي وإن كان فاسقا لأنه يزوجها بالولاية وإلا السلطان إذا كان فاسقا أنه يزوج بالولاية يجوز يعني نعم ولو كان السيد أمته مسلم وإن كان فاسق ممكن فإذا يجوز يقول أنه وإن كان فاسقا لأنه مو بالولاية الآن لأنه أبوها وكذا لأنه هنا بالولاية يجوز وكذا السلطان إن كانت امرأة زوجها من يزوج إذا كانت الأمة هذه إذا كانت الأمة هذه لامرأة يقول إذا كانت هذه الأمة لامرأة من يزوجها من يزوج هذه المرأة أبوها أيوة أبوها وأخوها المرأة ما تري ما كان ها ما كان لا أحد يزوجها السلطان أيوة واضح معك هذه أمة هذه مرأة معها أمة الأمة هذه من يزوجها ما تزوجها هي يزوجها الولي بإذنها فإن كانت هذه هي تفيها نفسها تزوجها أبوها أو كذا يعني كأنها هي تفيها الآن أيوة كأنه سيزوجها هي أيوة فإن كانت تفيها قال إن كانت سيدة غير رشيدة أيوة أو الجدوى مفهوم كما أن هذه البنت لو كانت هذه البنت مجنونة أو صغيرة أو سفيهة لا يجوز لوليها يزوجها إلا إذا كان أب أبوها يزوجها ما فيش مانع لأنه أرفق بها وأشفق بها وأحن بها أما الأخ والعم والكلش يخبز أي خبزة وكذلك هذه الأمة، وكذلك هذه المعتقة الآن المعتقة، إذا كانت هي سفيهة فإن هذه البنت الأمة لزوجها يزوجها من؟ أبو هذه البنت أو جدها. غير إذا كانت رشيدة لا بد بإذنها، وإن كانت غير رشيدة فليس بأحتاج الإذن لأنها ليست رشيدة مجنونة. وأما الحرة يزوجها عصبتها، وأما الحرة يزوجها عصبتها. الحرة معروف زوجها العصبة، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هكذا نفس الإرث يزوج، إلا الابن في الجديد أنه لا يزوج أمه، الابن قال لا يزوج أمه لأنه يراها عار، أقول لك تزوج بعد أبي ما يرضي، ما يرضي أبدا، نقول لا أحسن لك كذا، ما رأيت لك كف، كل ما تقدم لها واحد قال لا ما يصلح لك هذا، ما يصلح لك أبدا، أنه ما يزوجها أمه، من يزوج أمه؟ فالجديد مذهب الجديد يقول لا، الابن لا يلي النكاح، لكن مذهب القديم والثلاثة يقول أن الابن يلي، وإيش المانع؟ المذهب القديم استدلوا بحديث عمر بن سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أم سلمة قالت لابنها أو لابنها قم فزوج رسول الله. أيوة المذهب الجديد قالوا كان صغير عمر، كان عمره 7 سنين أو 6 سنين كيف زوج أمه؟ وإن صح أنه زوجها فيكون زوجها بالنسب لا يعني لأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف حالكم؟ قالوا إذا صح أنه زوجها ابنها فيكون زوجها لا لأنه ابنها وإنما لأنه ابن عمها، أنه هو ابنها وابن عمها بنفس الوقت من أسرة واحدة. فزوجها قالوا بكونه ابن عمها وليس لأنه ابنها، والراجح والله أعلم في المسألة أن ابنها أيضا يلي النكاح، ما فيش مانع. نعم أولاهم الأب من الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم، هذا ترتيب العصبة، الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق وهكذا، يعني الابن خرج منها، خرج من الابن، لكن الصحيح أن الابن أيضا من يجوز له أن يعقد بأمه، فإذا ما رضيش عقد أمه يكون كأنه أب أو كأنه أخ ما رضي عقد، انتقل بعد ذلك للإيش؟ يكون عاضلا. أيوة ثم المعتق، انتهوا خلاص، انتهوا المعتق ثم القاضي. أيوة الذي اعتقها، لو أن امرأة اعتقها ما فيش معها أحد الآن وراجع وجدت لها كفء، من يعقد بها؟ هذا المعتق، هو يرثها. ثم عصبة، أيوة ثم عصبة المعتق الذكور. نعم ثم المعتق كذا، لا لو كان هذا الشخص قد اعتقه شخص ايضا انتقل للمعتق، لو ان لا ليس له عصبة. نعم ثم عصبة ثم الحاكم. ايوة الحاكم قد خلاص ولي من لا ولي له، ولا يزوج احد منهم هناك من هو اقرب منه، صح، يعني لا يزوج الجد والاب موجود، ولا يزوج ابن الاخ والاخ موجود، ولا يزوج الاخ والجد موجود، ولا يزوج العم والاخ وابن الاخ موجود، وهكذا. فان تساوى اثنان في الدرجه واحدهما من يدلي بابوين والاخر باب واحد الولي يجوز لأبوين. كيف؟ أيوة الأقرب. أيوة أيوة الأخ الشقيق والأخ الأب، فمن أدلى بشطر النسب أو لا من أدلى بشطر النسب، الأخ الشقيق أو لا من الأخ الأب، وابن الأخ الشقيق أو لا من ابن الأخ الأب، والعم الشقيق هكذا. نعم إذا كان كلهم سواء، يعني كلهم أخوة ولا كلهم عمومة، فلا سمى الأعلام كذلك. الآخر صح. ايوه اذا كان ما فيش مانع، اذا كان كلهم سواء كلهم اخوة، زيد وعمر وبكر كلهم اخوة اشقاء، ثم تقدم الاصل الاكبر زيد زوجها عمر اصغر منه صح، لانه اذا له نعم، بس الاولى ان يتقدم الاكبر. اختلفوا زيد وعمر، انا بزوجها قال لا انا بزوجها، اختلفوا يقرع بينهم، يفتح قرعة فمن طلعت له فهو زوجها. وان زوج غير من خرج قرعته ما فيش مانع، انه حقه ايضا نعم، يعني القرعة هذه لا تسلب منه الولاية نعم. هذا الولي الاخ او ابن الاخ كان هو الذي سيزوجها، لكنه جن مجنون او صار عبدا او فسق او سوى فيه شيء، فتنتقل للابعد، تنتقل للابعد. ايوه الان الحرة البنت هذه اللي جالها كف بلغت تحتاج الى زوج، وابوها ولا اخوها ولا قلنا خليه في البيت، لا احسن لي كذا تسكي وما يبغى يتزوج، خلوا الحريم في البيت اشتغلوا، الحرمة في البيت لا تعمل، العمل على الزوج والعمل على الاب والعمل على الابن، المرأة لا تعمل، المرأة لها السبع والطاعة، عليها السبع والطاعة للزوج بس، اما العمل على الزوج حقوق المرأة. ايوه صحيح، المرأة ليس عليها ان تعمل في البيت ولا تعمل شيء، يجب على الزوج ان يعمل كل شيء ويؤكلها، وان كان ممن يخدم مثلها يؤتيها بخادم. فاذا دعت الى كف جاءها كف تريد تزوجها خلاص زوجها نعم. ايوه فإن إيش فإن عضلها؟ فإن عضلها أي منعها بين يدي الحاكم، أو كان غائبا في مساجد القصر، أو كان محرما زوجها الحاكم. صح، إذا عضلها فإن الحاكم زوجها، لأنه لو جاء زوجها لأبعد حصل بينهم مشاكل. الآن الأخ مر يزوجها، لا تنتقل لابن الأخ، وإذا ابن الأخ ما زوجها لا تنتقل للعم، لأنه موجود حصل بينهم مشاكل وقتل، لكن انتقل للحاكم القاضي زوجها خلاص ما يستطيع اتكلم فيه. خلاص القاضي زوجها روح شارع الحكومة والدولة ما يقدر يتكلم لانه عاضل منعها نعم. او كان غائما في مسافر القصر، غائب مسافر في الرياض ويتشتري لها زوج الان، يشتري زوج وهذا زوج يا خذوا لي فيه، قالوا ولي الامر الولي حقي في الرياض، طيب خذ لي زيد، لا ما يسمع زيد لانه بيجي الصايع وياه احكي بها الحاكم. او كان محرما، او كان محرم في ايام الحج لا يجوز له ان يعقد نعم زوجها الحاكم. المحرم ايام قليله امشي ولا تنتقل ايام الله، ولا تنتقل ولاية الابعد وان غاب ولا تنتقل الابعد، خلاص انتهى الكلام، لا تنتقل الابعد لانها تحدث مشاكل بينهم، هذه نقطه هنا مش فاصله، قال وان غاب الى دون مسافه القصر ايوه لم يزوج ايوه لم تزوج الا باذن، موجود موجود داخل المدينه موجود، كيف يزوجها الحاكم لو زوج اخر؟ لا ابوها موجود، كيف يزوجها جدها ولا اخوها؟ الاب موجود ما يجوز تجاوزه، لكن اذا كان مسافر والكفء موجود خلاص زوجها ولا زوج الحاكم نعم. هذا كان ايام زمان لما سافر القصر يقول ما يستطيع الان سافر للرياض ما نستطيع ان اتي به والكفء موجود بيروح علينا عشان نزوجها، لكن الان تلفون جيبه من اخر الدنيا ها الا اذا رفض ركض نهائيا خلاص. ويجوز الولي ان يوكل ان يوكل غيرهم ما فيش مانع تزويجها ايوه زوجه هو أصالة أو وكل وكل شخص آخر زوجه ما بيش معنى خاصة إذا كان أب أو جد. نعم. ويديا ولا يجوز أن يوكل إلا ما يجوز أن يكون وليا. أيوة. لماذا ولماذا؟ زوجة شخص آخر بيه كذا ناسه. يعني زوجة أخوها ابن عمها قريبها. وللزوج أن يوكل في القبول من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبده. العبد يجوز له. العبد يجوز له القبول لكن لا يجوز له الإيجاب. فيجوز أن توكل عبد يقبل لك الزواج لأنه هذا الطلب يقول قبلته يموكلي خلاص ما فيش مانع. أما إيجاب يقول زوجته ما يصح له لأن العبد لا يستطيع أن يمارس الزواج بنفسه زوج لا يستطيع لكن القبول ما فيش مانع. هل من الطفل لا مال العبد هذا مال أيوة يقول زوجتك وقبلت زوجتك نفسي وقبلت ابن عمها هو الولي الآن يقول لا زوجتك نفسي وقبلت عن نفسي ما ينفع ما ينفع زوجه واحد ثاني. أيوة. ولو أراد وليها أن يتزوج زوجها ابن عمه فوض فوض العقد إلى ابن عمه في درجته. أيوة ابن عمه الثاني يقول زوجنيها خلاص ها ممكن الاقل اذا ده ما فيش مانع لانه يوكله خلاص درجة ولا اقل حتى ما فيش مانع. اذا عدم الثاني اي تغلق اما اذا كان موجود لا ما فيش مانع ما فيش عندي ولي اصلا ما فيش ابن عم معها بس انتقل للقاضي جاي لا يزوج نفسه ابدا الا الجد ممكن يزوج البنت لابن الاب بالوكالة هو يكون طرفين يلي طرفين العقد الجد بس تقول زوجت في ابن ابني وقبلت ابن ابني خلاص انتهى الموضوع. ايوه هو وكيلها هو زوجها اصلا امشي. وليس له يتولى الايجاب والقبول في نكاح واحد الا الجد بتزويجه بس ابن ابن ابن بنته ابن ابنه او اي شخص. ايوه ايوه الولي ينقسم الى قسمين ولي مجبر كالاب والجد الذي يسمى ولي مجبر يعني يجوز له ان يزوج ابنته بدون علمها لكن بكفر فلا بيشتهوا. اما اذا كان مش كفر لا يصح يصح لكن لا حقا تطالب وتفسق وتشارع. اما الاب اما العم وابن العم والاخ والله ليس مجبرا لا يستطيع ان يجبر البنت ابدا لانه ليس شفيقا ولا رفيقا بها. اما الاب والجد فهو شفيق رفيق فقد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشه لا تعلم صغيره كانت ثم ابو بكر ها وأم كلثوم زوجها علي بن أبي طالب وعمر وهي صغيرة أيضا. المجبر هو الأب والجد خاصة بتزويج البكر فقط. البكر أما الثيب لابد أن تعرف. البكر يجوز للأب والجد أن يجبرها على الزواج. لأنه ليس لها إذن باللفظ معتبر وإنما سكوتها. أما الثيب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرب والإعراب لابد أن يكون باللفظ. واللفظ لا يكون معتبرا الا اذا كانت بالغه. فلا يصح ان تزوج الثيب بحال لا من الاب ولا من غيره حتى لو اذنت الا اذا بلغت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرب الثيب والاعراب لا يكون الا اذا كانت اهل للاعراب وهي صغيره لا يقبل منها لابد ان تكون بالغه. قد تكون ثيبه صغيره يعني وقع عليها او ذهبت بكارتها او شيء. نعم يزوجها يعني. نعم ومعنى المجبر ان له ان يزوجها من شخص بغير رضاها. المجبر هو ان يزوجها بغير كفء يعني بكفء لكن بغير ولو لم ترضى يعني لان البنت ما تعرف الرجال المرأة لا تعرف الرجال. يأتي يضحك عليها بكلمتين يقول لها انا احبك وانا ما بش احسن منك وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي قمر وانتي وصدقتي وصدقت وضحكت وراحت عليه. قال انا بموت فيك. خلاص زد عليه ومشى. لكن الاب الرجل له خبرة بالرجال ولو خبرة بالناس. ايوة المرأة ضعيف في هذا المجال، قلوبهن هواء يغرهن الثناء. الاخ وابن العام لا يتزوج الا برضاها. صح. صح. واذنها يعني يندب ان يستأذن البنت اذا كانت بكر، يندب. واذنها صماتها. الان لو استأذنها تبكي تبكي، يقول لها يا فلان جاي يخطبك تبكي. قالوا البكاء هذا بكاء فرح ولا بكاء زعل ولا كيف؟ قالوا لامها ان تلحس هكذا تذوق الدموع، فإن كانت حالية هي دموع الفرح، وإن كانت مالحة فهي دموع ليش الحزن. أيوة الشيخ كيش قال ده كان زمان، يعني ده كان زمان. الآن تقول له يوم الأمر على الباب ومفتح له الباب ولا أنادي له افتح الباب ولا افتحني. أيوة هذا كان زمان، يعني مكات مخدرات. أما الآن الرجال مخدرين وهن الشارع. أيوة أسأل الله العفو والعافية. ايوه اذنها السكوت. خلاص لو سكتت خلاص هذا اذن، اما اذا عربت هذا قد باب اولى. خلاص السلام مالك يا اخي، مش جيت انا بس لا بقى. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك. ايوه صح صحيح. بعد البلوغ لا بد ان تعرف، ولا اعرف لا يكون الا بعد البلوغ وباذنها وموافقتها، اما بغير اذنها لا يجوز ولا يصح ابدا بحال. خلي لك امته، امته هذا يبيعها بيع ولا يزوجها ولا عادي، ما ايش مانع. اما ما فيش حد يجبر السيد على شيء من هذه. نعم لا بد ان تعرف، تقول قبلت رضيت زوجني هكذا، لانها ثيب قد راحت منها البكاره. البكاره يعني خلاص عادي، يعني قد جلست الحياه يقولوا والكذا قد انتهت، كيف قد زوجت او كذا أو. والبكر من ذهبت بكارتها ولو بزينها ولا بغي شيء، خلاص ذهبت بكارتها خلاص. قبل البلوغ فلن تزوج اصلا. لا تزوج حتى تعرف، والاعراب لا يكون الا بعد البلوغ، اما قبل البلوغ لا يصح، لانه لا يصح منها قبول الراي اصلا. تقول زوجي ولا ما زوجي، الفاظها غير معتبره قبل البلوغ. لابد ان نعتبر، لا نعتبر اقوالها او اقوالها الا اذا كانت بالغه عاقله رشيده ولا فلا. وان كانت مجنونه صغيره زوجها الاول جد. المجنونه والصغيرة لا يزوجها الولي مهما كان، إلا الأب وإنه رفيق بها، والجد ما فيش مانع. نعم صغيرة بنت صغير عمرها 50 ولا 60 هل زوجها الأخ ولا العم؟ لا يزوج الأب، ممكن يزوج الأب. جاء لها واحد عريس لقطة ها دسم يشوف مصلحة فيه زوجها المصلحة لها. أيوة أما الأخ لا يشتري بيعها ولا العم، أما الأب لا، الأب رفيق وشفيق بنتي. أيوة المجنونة كذلك، الأخ لا يجوز له أن يزوجها، لما الأب ممكن يزوجها المجنونة. نعم أيوة ما كان لها أب ولا خلاص زوجها القادم إذا احتاجت إلى إذا رأى الشفقة فيها. اقرأ. وكبيرة زوجها الأب والجد أو الحاكم. نعم لكن الحاكم يزوجها للحاجة والاب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة. هذه المجنونة يعني. مجنونة ايوه. ايوه. مصلحة فيها مصلحة من ينتبه لها. هذه مجنونة. الحاكم يقول للحاجة. يزوج المجنونة هذه وصير للحاجة. لكن الجد والأب يزوجها للحاجة أو للمصلحة، ينظر فيها مصلحة، يكون رجل مريش مثلا بيت عاهدها، ولا يمكن تكون هذه مجنونة تشفع على يديه. ها أيوة، تقول الحمد لله رب العالمين. أو أيوة لأن في بعضهم بيزنوا ما بيش معهم زواج، ما بيزنوا زوجها خلاص، لا في الله تقلبوها مجنونة خلاص، كثر الزواج تعمل كلام تزوجها خلاص نفس اليوم تطفى انتهى خلاص، الجن يخرج على طول من هذا. اقرأ. ولا يلزم السيد ولا يلزم السيد تزويج الأمة من مكاتبه وإن طلبت، ما يلزمه هذا أمته وجابها بجل تشتغل، ما يلزم زوجها، لأنه ممكن هو يطأها سيد ما فيش مانع، لكن بعضهم قال له أنها لا تحل له يلزمه، لكن حتى هذه ما يلزمه ماشي، حتى لو أنها تحل له ولا تحل. نعم. ولا يزوج الأهل هذا غير الأب والجد، يعني إذا كان المرأة لأن طلبت زوجوني فقالوا لا يتزوجها إلا بكفر، أما يتزوجها بواحد الله أعلم منين جابه قرعي، من زوجها هذا يجيب العار للأسرة كلها، فقالوا لا يتزوجها إلا بكفر، هذه صبية صغيرة مثلا أو كذا يتزوجها بكفر، والكفاءة معتبرة والناس درجات الأنساب والعلماء والقضاة والدكاترة والمهندسين والمدربين والكذا معتبرة، أيوة الكفاءة معتبرة مش مانع، مثلا إذا كان واحد مدرب كفء لطبيبة ولا المهندسة ما مش مانع. أيوة أيوة، لكن القرشي قالوا ليش الشخص ليس كفءا لهاشمية، وإن كان قرشي ليس كفءا لهاشمية، لا يكون لها كفء للهاشمية، خلي إذا رضيت مسألة أخرى لي. إذا رضيت ورضي الأولياء خلاص، إذا رضيت وكان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كفر وما في غيره، لكن لو اثنين جاءوا وهذا أكفى يزور. نعم. إن كان ولي الحاكم لم تزوج من غير أصلا، أيوة. وإن رضيت وإن قالت للحاكم زوجني بهذا وهو ليس كفء، زوجني بخادم ولا بأي حاجة مثلا تزوجي، قال ليس له لأنه ما يلحقوش المعرة، القاضي ما يلحقوش المعرة، لكن الولي والأخوة والأعمام والكذا يقول لك لا، اللي قريبتنا بعدين اولادها بيكونوا كل خال وعمه، الله اعلم منين جاوا هذا الحقهم العار و... نعم. صغيرة ونفوضة من ليس لها كف. نعم. من ليس لها ولي. نعم. ايوه، واحدة رشيدة حتى رشيدة عاقلة بالغة قالت زوجني فلان وهو ليس كفء، هل يلزم هذا الولي أن يزوجها؟ قال لا يلزم. نعم. نعم. اتصل للبيت شوف الناس ما اتفقوش. لا هو في شدة على من الجهة الثانية، يلا اتصلوا انتم بشدة عليهم، يلا السلام عليكم. ايوه. وإن عين الولي شيئا غيره فمن عينه الولي أولا، وإن كان قالت زوجني بفلان، هي قالت زوجني بفلان، شخص كرم سمسم صلى الله عليه وسلم زاد عليه وقالت له قال لي انا احبك وانا وانا وانا، والولي قال لها انا ارى لك هذا كفر، لا صاحب دين صاحب اخلاق صاحب كذا صاحب كذا، فيتبع ما راه الكفر الولي لانه ادرى بالرجال واخبر، هي لا تخبر الرجال، الغواني يغرهن السرع يقول الله ما يحسن مني وانا بأفري عمري وليك. يكذب عليه يكذب عليه والنساء يصدقنا هذا الكلام. ايوه نعم. اولا كان مجبرا اعيد الكلام ها الاثنين كف يعني الاثنين كف يعني بحيث انهم يكونوا كف وهذا كف وهذا كف فهذا رغبتها لكن اذا كان مجبر اب او جد فله الحق ان يختار اما اذا كان غير اب اخ او ابن عم او عم وهي اختارت كف فما اختارته اذا كان كف لانه ليس له ان يقول لا اما لو انه ليس كف فانه من حقه ان يرفض يقول هذا الحق المعرف فيها الكفاءة في النسب هكذا ثم في الدين في الحرية ايوه حبيبة ليس لها كف الا قاضي ولا فقيه ولا شيخ ولا مدرب ولا ايوه ايوه سلامة العيوب يعني ها سلامة العيوب المثبتة للخيار المثبتة للخير الجنون الجنون الجذام البرص هذه مثبتة للخيار الجب العنين هذا مثبتة للخير لها الرثقاء الرثقاء القرناء المسربة الكذا هذه مثبتة للخير له فهذه فيها نعم عاقل يكون لها كف مجنون يكون لها كف نعم فلا تكافئ الأعجمي عربية الأعجمي الذي لا ينطق اللغة العربية لا يتكلم اللغة العربية هذا أعجمي والعربي هو من نطق باللغة العربية يعتبر عربي كل من نطق بالعربية فهو عربي إسماعيل عليه السلام عربي وأبو إبراهيم عجمي إسماعيل رسول للعرب عربي إبراهيم ليس بعربي فمن نطق العربية فهو عربي يجينا واحد ما أعرف كلام عربي ليس كفر يقول العجمي ليس كفر العربية أيوه من حقها من فهم مع حمير ولا مع جدار كيف فهم معه ما يعرف يتكلم معه نعم ولا غير قرشي قرشية كذلك هذه بالنسب النسب يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتكلمون فيه بالكفاءة لكن لو أنها اختارت ورضيت ورضي الوليد زوج من كان إن شاء الله حتى عتيق لكن هذا يتكلمون في الصبية في الصغيرة أو من ليس لها ولي وأراد أن زوجها شخص غير كفر ويقول لا ليس لها لا بد لها من كفر نعم بعضهم لم يعتبر الكفاءة إلا في الدين وخلاص بعضهم جعل الكفاءة في الدين فقط لكن الفقهاء اعتبروا الكفاءة هي رضية هي ولي راضي عدوي لا وليس كفء لها لكن أبوها زوجها خلاص راضي ما سمعنا ايوه خلاص ما كم ما رضيت ما سمعنا لانه ابوها مجبر لكن لو بلغ طقات ما اريد ثلاثة عمر هذا عمر مكفى الصحابة مكفى بعد ابو بكر ما هذا عمر لو ما هي عشر بنات زوج الاولى وماتت الثانية وماتت الثالثة زوجه كل البنات هذا عمر هذا اذا سلك وادي سلك الشيطان بوادي اخر هذا عادوا لسه اسلم بنفس اليوم عادوا اسلم بنفس اليوم وقد قاوح كفار لسنا على الحق ومع الباطل فلما لا تتبع ما تؤمر مثلا تصدع بما تأمر على المشركين. رجل لا إله إلا الله شافوا عمر قال أنا عمر عمر أم عمر من بات الصوت أم قليلي لكن أم عمر خلاص عمر عمر باسمه عمر أيوة رغم أنف الشيعة أيوة. ولا غير هاشمية ومطلبية هاشمية ومطلبية أيوة قالوا هكذا ماشي معنى أقرأ أيوة قالوا نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فاسق العبيد. الفاسق ليس كفؤا للعبيد قولا واحدا. فاسق فاسق. أما لو كان هو عفيف وهي عفيفة فهو كفء. ما إذا كانت هي عفيفة وهو فاسق أو هي دينة وهو خل فرائض الكلام ليس كفء. نعم. ولا عبد حرة. صح. ولا العفيف ومن مسك آباؤه رفق حرة العتق عتق ليوم القيامة خلاص. حتى نسلم تناسل اعتبر ليس كفر حتى لو مس ابا وهو حر ابن حر ابن حر ابن حر ابن حر ابن عتيق هذا ليس كفر اللي حر صرف ايوه ولا ذو شرفة دنيئة ايوه يعني كالناس بزاز يقول البزاز اعلى مرتبة والخياط اقل الجزار ادنى وهكذا تاجر ارفع من الخيار نعم ولا معيد بعيد يثبت الخيار امين تكمل ايه مجنون بعاقل ايوه امشي ولا اعتبار باليسار يعني هي غنية وهو فقير قال لا يعتبر هذا عادي الرجل رجل المال هذا يروح ويرجع هذا انما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه حكمة ما قال ينكح فلان اما لك صدق ما يسمعه مال قالوا لا لا ما يعتبر وانما اراد شيء اخر يعني ينكح فلان وخلاص اما اليسار والكذا لا يعتبر ها يكون عمره 100 سنة وهي عادة شاب عادي للرجل الشاقي لا اخر عمره المرأة اذا بلغت 40 على نفسها اما الرجل حتى عمره 120 رجل ما يسوي فيه شيء لكن لا شك انه الشخص يكون عمره 60 70 80 يتزوج واحدة عمرها 14 15 سنة هذا جنون هذا قتلها هذا اذا شخص صغير تلعب معه ولا يضحك ويعمل كلام ها تعضه ويعضه ما هذا يجي الله يضربها انا يجي يضربها بعدين ايوه متى زوجها بغير رضاها ورضا الاولياء الذين هم في درجته النكاح باطل ايوه صح يقول ايوه هذول ايوه يعني شخص غير مجبر اخ او ابن عم او كذا اراد تزوجها بغير رضاها ورضا الاولياء وهو ليس كفر زوج باطل من مجبر عادي اذا ما فيها شيء ويرضى صح اذا رضيت هي ورضوا جاء واحد بعيد ما دخلك انت ابن اخ انا اخ فما دخلك ليس له الاعتراض اذا كانت هي راضيه وانا راضي اما اذا كانت غير راضيه فمن حق الابعد ان يعترض ايوه وإذا رأى الأب والجد مصلحة في تزويج الصغير والصغيرة تزوجها ما فيش معنى وليس له أن يزوجه أيوة ما زوجك أما زوجك كذا أنت صغير الآن عاد عمرك 12 سنة 15 سنة 10 سنين 8 سنين شوف لك واحدة ما شاء الله مثلا أميرة ولا مثلا معها تاجرة معها فلوس معها كذا معها شيء مثلا ها خبر ذاك خلاص فرصة ايش فيها انت ايش زعلك ايوه اما يزوجك اما ما يصلح لا يجوز له، لأن الأمة يكون الأولاد بعد ذلك عبيد، الفرع يتبع الأصل، يتبع الأم في العتق والحرية، فلا يجوز له أن يزوج ابنه أمة، لأنه سيكون رقة بعد ذلك. نعم. ولا معيبة مجنونة أو تطقاء أو قرناء أو إن كانت سفيها أو مجنونة مطبقة محتاجة للنكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم. إذا كان رجل مجنون ليس للأخي أن يزوجه، لكن الأب والجد والحاكم يجوز، للحاجة والمصلحة للأب وللحاجة عند الحاكم. فإن أذن السفيه أن يعقد لنفسه جاهز، الولي يعني أذن السفيه وكان محجورا على عقله ثم أذن له وقيل له تزوج، خلاص يجوز بعد ذلك أنه فكوا عليه، يعني عينوا له إذا قالوا له تزوج من فلانة أو تزوج من أسرة فلان، ما فيش مشكلة. نعم. بس لا يعدل، لا يذهب إلى مكان آخر حيث أذن له فقط. أيوة. أيوة، خاصة السفيه المحجور عليه المال، ممكن إذا قالوا له تزوج مثلا بكذا بألف أو بألفين مهر وكذا فلا يعدل، يعني لا يزيد. أيوة. وإن عقد بلا إذن فباطل. أيوة، لا بد أن يؤذن له. وإن كان مطلقا إطلاقا إطلاقا سرى جارية واحدة. إذا كان مطلق زوج وطلق، زوج وطلق، إلى جارية وخلاص. أيوة. جاري أمه. والعبد الصغير يزوجه السيد. أيوة. والكبير يتزوج بإذنه وليس للسيد إجباره على النكاح. صح. يزوجه ما يشتيش. ليس لهم يجبره. لكن الصغير ممكن يزوجه ما فيش مانع. نعم. ولا للعبد إجبار السيد عليه. لا يستطيع العبد أن يجبر سيده أن يزوجه، ولا السيد ولا السيد أن يجبر عبده أن يتزوج. نعم. لابد من اتفاق الطرفين. خلاص؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: